السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الأطهار وصحابته الخيار الأبرار. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، إن هذا اليوم يوم الجمعة من خير أيامكم، وشرع لكم فيه أن تكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على النبي الأمي، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه، وسلم تسليما كثيرا. أيها الفضلاء، تقدم معنا في المجالس الماضية بعض ما يتعلق بالزيارة، وقررنا أن المؤمن إذا وصل إلى المدينة تشرع له أمور خمسة: أولها أن يكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من الجلوس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من الجلوس في حلق العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيها أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه، ويسلم على الصاحبين ويدعو لهما، وثالثها أن يزور قبور أهل بقيع الغرقد، وأن يسلم عليهم ويدعو لهم ويعتبر بحالهم ومآلهم، ورابعها أن يزور قبور شهداء أحد فيسلم عليهم ويدعو لهم ويعتبر بحالهم، وخامسها أن يزور مسجد قباء وأن يصلي فيه. وبينا أن هذه الأمور الخمسة مشروعة للرجال بلا شك، وأن النساء إنما يشرع لهن على الراجح أن يصلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصلين في مسجد قباء. أما زيارة القبور فعلى الراجح من أقوال أهل العلم فلا تشرع لهن، كما بينا أنه يجب على المؤمن أن يحذر من أذية المؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكمل اليوم ما بقي مما يتعلق بآداب الزيارة. فمما يتعلق بآداب الزيارة أنه يجب على المؤمن أن يحذر أيما حذر أن يحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإحداث في كل زمان ومكان حرام، لكن الحرمة تعظم في هذه المدينة المشرفة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على من وصل إلى المدينة أن يحذر من الشرك كله، كبيره وصغيره، ظاهره وخفيه، فلا يدعو مع الله أحدا، ولا ينذر لغير الله، ولا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يحلف بغير الله، فلا يحلف بأب ولا أم ولا بنبي ولا بملك، ولا يرائي الناس بأعماله، كما أنه يجب عليه أن يحذر من البدع كلها، وأن يحذر من كبائر الذنوب، وأن يجتهد في اجتناب صغائر الذنوب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه يجب عليه أن يحذر من أن يكون ظهيرا ومناصرا للمشركين ومن يفعلون الشرك أو يفعلون البدع أو يفعلون الكبائر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه يجب عليه أن يحذر من مجالستهم جميعا إذا كان قادرا على فراقهم، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالذي يأتي إلى المدينة والعياذ بالله ليحدث فيها شركا أو يحدث فيها بدعة أو يحدث فيها كبيرة أو يصر فيها على صغيرة، فإنه يعرض نفسه لهذا الخزي العظيم والعياذ بالله، وهو أن تكون عليه لعنة الله فيطرده الله عز وجل من رحمته، وأن تكون عليه لعنة المؤمنين فعليه لعنة عباد الله المؤمنين، بل عليه لعنة الناس أجمعين، ولا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة. ولا شك أن المؤمن المصدق للنبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع هذا الحديث فزع قلبه فزعا شديدا من أن يحدث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرص حرصا عظيما على أن يتخلص من كل إحداث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يجب على المؤمن الذي رزقه الله عز وجل الوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحذر من أذية المؤمنين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحذر من أذية أهل المدينة، فإن أهل المدينة في ديننا لهم منزلة شريفة، منزلة عالية، وأهل المدينة عبر التاريخ لا يعرفون بأنه يغلب عليهم الخير بحمد الله سبحانه وتعالى، فحرام على من يقدم المدينة أن يغش أهل المدينة أو يخيف أهل المدينة أو يمكر بأهل المدينة أو يؤذي أهل المدينة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي، أي أن من أخاف أهل المدينة فقد أخاف قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يجرؤ مؤمن على أن يخيف قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك يجب على المؤمن أن يحذر حذرا شديدا من أن يخيف أهل المدينة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. فمن أراد أهل المدينة بسوء بأي نوع من أنواع السوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بهذا الدعاء، وهو أن يذيبه الله كما يذوب الملح في الماء. فالواجب على المؤمن أن يعرف هذا، وأن يحذر أيما حذر من خديعة أهل المدينة أو غشهم أو خيانتهم أو إرادة السوء بهم أو إخافتهم. فينبغي علينا أيها الإخوة، وقد أكرمنا الله عز وجل بأن كنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختصنا بهذه النعمة العظمى من بين كثير من المؤمنين الذين يحبون الوصول إلى المدينة، إلا أنهم لم يتيسر لهم ذلك. ينبغي علينا أن نحسن الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نظهر أحسن الخلق وأجمل الخلق ونحن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن إظهار الأخلاق الحسنة شعار المؤمن في كل مكان، لكن الأمر يعظم ويجمل ويحسن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي ولإخواني من المؤمنين الذين أكرمهم الله عز وجل بهذا المقام أن نحسن الأدب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نظهر خير ما عندنا في مدينة رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالقسم الأول من درسنا الذي وعدنا به، وهو ما يتعلق ببعض مسائل الزيارة والأنساك. وأما ما يتعلق بالقسم الثاني من درسنا فهو في شرح كتاب التوحيد، وقد كنا شرحنا ما يتعلق بافتتاحية هذا الكتاب، وهي المتعلقة بأهمية التوحيد، وبينا أن الشيخ رحمه الله بين أهمية التوحيد بوجوه. الوجه الأول أنه من أجل التوحيد خلق الخلق، فخلق الجن والإنس من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى، وخلقت المخلوقات من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى، فخلقت السماء والأرض وما فيها من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يتعرف العبد بهذه المخلوقات على ربه سبحانه وتعالى ويوحد الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن يستعين بما في الأرض على توحيد الله سبحانه وتعالى. والوجه الثاني أن الله عز وجل إنما بعث الرسل من أجل إقامة التوحيد ونبذ الشرك وأهله. والوجه الثالث أن التوحيد فرض لازم، وهو أعظم الفرائض على الإطلاق، فما عرف فرض على الأرض أعظم من توحيد الله سبحانه وتعالى. والوجه الرابع أن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى، فهو أشرف حق وصف، والمؤمن إذا عرف هذا فإنه يهتم بالتوحيد اهتماما عظيما. وقبل أن ننتقل إلى المسائل التي ذكرها الشيخ في آخر هذه الافتتاحية، أنبه إلى أنه تقدم معنا أثر ابن مسعود رضي الله عنه، وتكلمنا عن إسناده، وقد أفادني أحد الإخوة فائدة وتحققت منها وعرفت وجودها، وأردت أن أفيدكم بها، وذلك أنه تبين أن الطبراني في المعجم الأوسط قد ذكر في الإسناد داود الأودي مفسرا بأنه داود بن يزيد الأودي، وكذا في علل الترمذي، وهذا يقوي من قال إن الراوي هو داود ابن يزيد الأودي. وقد راجعت كلام أهل العلم في التراجم وزدت مراجعة، ووجدت أيضا أن من أهل العلم من ذكر أن داود بن يزيد الأودي يروي عنه أيضا محمد بن فضيل، فيكون محمد بن فضيل يروي عن داود بن يزيد الأودي ويروي عن داود بن عبد الله الأودي، فيتحصل لنا في هذا الأثر من جهة إسناده ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الراوي المبهم في معظم الكتب التي روت الأثر داود الأودي يكون هو داود ابن يزيد الأودي، ويكون الأثر ضعيفا لضعف داود هذا. والاحتمال الثاني أن يكون الراوي هو داود ابن يزيد الأودي، ولكن يكون الحديث حسنا لأن داود ابن يزيد الأودي مقارب الحديث كما ذهب إلى ذلك الترمذي. والاحتمال الثالث